Allah, Allah, Allah, رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسل بسم الله وفي الهاديه رسول الله توسل بالله وفي الهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله صلاة الله ارزق إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام